يسأل سؤال يقول: إذا مضى علي أكثر من سنة ولم تزكي امرأتي حليها فماذا أفعل؟ الزكاة عليها ليست عليك. الزكاة على المرأة المالكة للحلي. إن وجدت مالا لا تبيع من الحلي يزكي، تبيع من الحلي يزكي. وإذا نقص وزن الحلي عن النصاب سقطت الزكاة على الحلي. أما إن زكيت عنها بإذنها وموافقتها فجزاك الله خيرا لا بأس. أزلت عنها أبوها وأخوها بإذنها ورضاها فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.